أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتكلمت على أن أهل السنة والجماعة كما وفقهم الله عز وجل إلى الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وفقهم كذلك إلى حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وفقهم أن يكونوا أمة وسطا، على حد قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني خيارا، وسطا يعني عدولا، وسطا يعني على الجدة المستقيمة بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ومغالاة، ولا تفريط وتضييع. يحبون جميع أصحاب النبي محمد، فصاروا خيرا من الطائفتين المنحرفتين، بل من الطائفة ضد أصحاب النبي. طائفة غلت في علي حتى اتخذته إلها من دون الله، وطائفة كفرت. طائفة اتخذت علي قالت هو رب السماوات والأرض، وطائفة كفرت علي وعثمان وعائشة أهل الجمل الحكمين ومن رضي بالتحكيم، كلهم عندهم كفار، بل كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم كفار عنده. وطائفة غلت أيضا، قلت لك بينها البلاء، لكن أهل السنة الحمد لله آمنوا بجميع النبيين والمرسلين، قالوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وآمنوا وأحبوا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلكوا النهج المستقيم نهج النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبينت أن القدرية قسمان: قدرية جبرية وقدرية معتزلة، وأن القدرية الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان عدو الله وعدو المرسلين، تلميذ الجعد بن درهم، تلميذ اليهود والنصارى، وأن واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة أيضا كان تلميذا لبعض النصارى. أسلموا ثم بعد أن ملأوا قلب واصل بالفساد والعناد والشبهات والبلايا ارتدوا إلى النصرانية مرة ثانية. الجبرية قالوا ما فيه العبد مثل الريشة المعلقة في الحوى، ليس له حركة ولا إرادة في أفعاله، وليس للعبد اختيار ولا مشيئة. قالوا العبد لا يستطيع أن يشاء، وليست له مشيئة، وليست له قدرة، وأن الله تبارك وتعالى يحرك العبد إجبارا لا اختيار للعبد. فجهل المنحرفين الآخرين قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يعني جعلوا الإنسان المثلم مثل الإنسان مثل اللي ربطوه بحبل وكتفوه ورموه في البحر وقالوا له إياك أن تبتل بالماء. إذا كان العبد ما له قدرة ولا إرادة ليش يعذب ويطاع؟ ليش يعذب ويثاب؟ الله ما عذب العبد إلا بمعصية العبد، ولا أدخل العبد الجنة إلا بسبب طاعة العبد. وإذا قال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأثبت للعبد عمله وأثبت للعبد مشيئة، قال وما تشاءون إلا يشاء الله، فأثبت العبد مشيئة وأثبت للعبد قدرة. وقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ختمت به درسي في الليلة الفائتة والذي رواه مسلم في صحيحه: احرص على ما ينفعك. يعني لا تتواكل على القدر. لما كان بعض الناس يقعد في المسجد فعمر إذا لقاه قاعد يمسك العصا ويضرب عمر بن الخطاب ويقول له: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها وكلوا من رزق الله. يعني المسلم يؤمن ويعتمد على الله عز وجل، ولكن لا يخلي بس الاعتماد وينام في البيت ويقول انا معتمد على الله، ما يصح له. مثل ما قال: اعقلها وتوكل. يعني لا تروح تخلي نكتك بعرى الباب ولا سيارتك مفتوحة في الطريق وسط السيارة وتقول انا بهواي، لا، اعقلها وتوكل على الله. ابذر الحب واطلب الثمر من الرب، اطلب الرزق من الله. فاذا قضت الصلاة اسمع: فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما قال اذا قضت الصلاة اقعدوا في المسجد وابتغوا من فضل الله، لا، ما قال اقعدوا في المسجد وابتغوا من فضل الله، قال فاذا قضت الصلاة فانتشروا في الارض. يعني اسعوا في طلب الرزق، وخلي طلب اعتمادكم على الله وتوكلكم على الله. ورسول عليه السلام يشعر ذلك حيث يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. شوف، احرص يعني عليك تسعى وتعتمد على الله في سعيك. انت اذا اعتمدت على الله استعملك في طاعته. استعمل عينك فلا ترى الا الخيرات والمبرات، واستعمل اذنك فلا تسمع الا ما يرضي الله عز وجل، واستعمل لسانك فلا ينطق الا بما يرضي الله عز وجل، واستعمل يدك فلا تبطش الا بما يرضي الله عز وجل، ولو استعمل رجلك فلا تبطئ فلا تمشي، واستعمل فرجك فلا الا في طاعة الله عز وجل. لذلك ليقول احرص على ما ينفعك، ويقول واستعن بالله ولا تعجزن. وان فاتك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينبغي لسان، ما هو بس يقول خلاص ما دام ربنا قال لي اعمل انا اعتمد على عملي، لا، قال لي روح اشتغل عشان توكل عيالك واجتهد، تراك اذا اجتهدت في النهار وعرقت ورجلك حفيت من التعب ويدك كلت من العمل، تراك تبات مغفور الذنب. تبيت إذا كديت على عيالك تبيت مغفور الذنب. لكن ليس معنى ذلك إنك تروح تنام وتقول أنا خلاص الله يجيب لي رزقي، ما يجوز لك. قلت لك عمر يقول يضرب الذي الجالس ويقول: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. هذه مسألة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما قال لن يدخل أحدا عمله الجنة، هذا ليس معنى ذلك ان الاعمال ما لها قيمة. الاعمال لابد منها، لابد من العمل الصالح. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. مصير الامور الى الله تبارك وتعالى. النبي عليه السلام قال لن يدخل احدا عمله الجنة، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة ولكن سددوا وقاربوا. ولا يتمنى ان احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعجل. هذه كلها نقاط وضعها الاسلام على قارعة الطريق ليرشد عباد الله الى الله تبارك وتعالى ويخليهم بين وبين. يعني لا يروح يقول يتكاسل ويتخامل ويتواكل. اللي يقول انا اعتمد على الله ويقعد في بيته هذا متواكل، هذا خايب، ده متواكل ليس متوكلا على الله. يعني في فرق بين الاثنين. واحد جالس في البيت ويقول انا يجيني رزقي عندي، واحد يقوم يكد ويسعى في الحر والشمس ويقول رزقي على الله. ايهم احسن؟ اللي يكد ويسعى هذا أطاع قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، وهذا أطاع قوله فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض، وأطاع قوله وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن اللي قاعد ما أطاع هذا أبدا، اللي قاعد وقال السماء بتجين الرزق وأنا قاعد، هذا ما أطاع الله ولا أطاع المرسلين. وقد قلت مرة إن النبي عليه السلام دخل المسجد فوجد رجلا في غير وقت الصلاة، قال من يسعى عليك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخي، قال أخوك أعبد منك، فليسعى عليك أعبد عند أقرب إلى الله منك. اليد العليا خير من اليد السفلى، أبدأ بمن تعود. اليد العليا خير من الذي سفلى، إنك إن تذر، يقول النبي عليه السلام في الحديث المتفق عليه حديث سعد بن أبي وقاص، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. أنت عليك تسعى، واللي على الله يعمل، اللي عند الله يجي، والمقدر في الأزل السابق لا بد يجي، والمقدر ما هو إجبار، المقدر علم. يعني الله علم في الأزل أني أجلس هالمجلس، مثل ما قلت أنا بعض الإخوان قال أنا ما فهمت الموضوع اللي أشرت إليه البارحة، يعني لسه في قلبي شيء على موضوع القدر. قلت له حط في قلبك قدامك نقطتين، أقول كده قدامك نقطتين، نقطة إجبار وهو مذهب الجبرية المنحرفين عن الحق، ومذهب إن الله لا دخل له في شؤون العبد البتة، وأن العبد يفعل يخلق أفعال نفسه، هذا مذهب المعتزلة عن الحق. أما أهل السنة فيقولون نسعى ونعتمد على الله، نسعى ونتوكل على الله، اللي يبذر الحب ويرجو الثمر من الرب هذا متوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اللي يقعد ويقول جيني رزقي هذا متواكل متخاذل، يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على منهج الإسلام. الله يقول لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مع ان ربنا قادر ان يخلي الناس كلهم مؤمنين. ولو شاء الله لآمن من، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. يعني الله لو اراد ما كان يشرع جهاد ولا يشرع حرب ولا يشرع غزو ولا يشرع يعني ان الناس يعملون ويكدون، ما كان يشرع ذلك. لكنه يقول ذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل، إلى أن يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمع اسمع، يقول ذلك أنا كلفتكم هذا التكليف لمصلحتكم، عشان أختبر أهل الطاعة وأهل المعصية، وأختبر اللي يغدون، وأنا عندي علم باختيارهم، انا عندي علم في الازل بان هذا يختار طريق الخير وهذا يختار طريق الشر، عندي علم سابق بالاختيار، لكن ما هو اجبار. اعطيته الاسباب كلها، مثل ما قلت الليله اللي فاتت على قصه العبد الاعمى الاشل الاقطع الاكمه الذي لا يتكلم، والعبد الصحيح المعاق. فالله ما كلف احدا حتى اعطاه جميع الاسباب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، لا تكلف ربنا لا. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالإنسان عليه يسعى. المعتزلة يقولوا لا، العبد هو اللي يخلق أفعال نفسه، فسماهم الصحابة مجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. والجبرية قالوا ما فيه، العبد كالريشة المعلقة في الهواء، فضل لهم أهل السنة كذلك أشد تضليل. أهل السنة يقولوا الله له قدرة وللعبد قدرة، وإذا اعتمد العبد على الله يسر له الأسباب، يسر له الأسباب وهيأ له الوسائل وأزال من أمامه الموانع، والصالح اللي وده يسعد يلتجئ إلى الله في سبب سعادته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرب تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، خلاص صر سمعك ما يرى إلا ما يسمع إلا الخير، وبصره الذي يبصر به، خلاص صر عينك عين مبرورة مبروكة ما يجيها شر أبدا ولا تعرف الشر، ويده التي يبطش بها، إيدك ما تمتد إلا على ما يرضي الله تبارك وتعالى ويسعدك في الدنيا والآخرة، ورجله التي يمشي بها ما تتحرك خطوة إلا في طاعة الله، لأن الله يستعملك حينئذ في طاعته، والسعيد هو الذي يستعمله الله في طاعته. ولذلك كان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى الناس يقولوا هذا في اسم الله الأعظم، إن اسم الله الأعظم فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آية الكرسي أن فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول في سورة آل عمران لأن أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، فإذا وكلك الله لنفسك ما تنجح أبدا، وإذا اعتمدت على الله استعملك الله في طاعته نجحت كل النجاح وأفلحت كل الفلاح. إذا كان اعتمادك على الله وتوكلك على الله، إذا كان اعتمادك على الله، شوف يا أخي الصحابة يخرجون إلى المشركين في أحد، يخرجون إلى المشركين في أحد يومهم في أرض بعيدة على بعد 150 كيلو في بدر وتعبني ولا راحوا بآلة الحرب، ما خرجوا للحرب ولا ظنوا أن حربا ستقع ولا بد، ومع ذلك 313 يفجعون ألف مقاتل، يفجعون ألف مقاتل وينصرهم الله عليه. لما صاروا في أحد في بلدهم، لما صاروا في ديرتهم وعند البلد والأغذية موجودة والمياه موجودة والمساعدات موجودة والعلم موجود، ولا يبي إمدادات ولا مساعدات ولا سفريات ولا رواحل جنبهم، اللي يطلع من بيته شيء هو واصل أحد، وعدد كبير أكبر بكثير أضعاف العدد اللي كان يوم بدر، ووقفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف 50 منهم على على الجبل، الجبيل الصغير اللي يسمونه جبل الرماة، وقف 50 رجلا منهم ورأسهم أحد أصحابه رضي الله عنه وقال له لا تنزل، أنتم لا تنزلوا من مكانكم ولا تبرحوا حتى يقضي الله بيننا وبينه، إن وجدتمونا مهزومين فلا تساعدون، إن وجدتمونا منصورين فلا تساعدون، لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم، إن أمرتكم بالنزول انزلوا، ما أمرتكم خليكم على الجبال كأنكم حصى الجبال. فلما بدا الحرب بمجرد ما تلاقى المسلمون مع الكافرين بدأوا يحصدونهم حصدا، بدأ المسلمون يحصدون الكافرين حصدا، يحصدون الكافرين حصدا، وهم جايبين نسوان معهم، ما هم مثل المسلمين، المسلمين المرأة التي تجي جاية عشان تطيع ربها وتساعد المؤمنين إما في مداوى الجريح أو إسقاع عطشان أو جنس ذلك، لكن المشركين كعادة أهل الشرك في زماننا يجيبون المغنيات والراقصات والداعرات في وسط صفوف الجيش، فدول جايبين نسوان معهم يرقصون ومعهم الطبول يضربون الطبول ويزمرون بالمزامير، وتغني هند وجماعة معها أمام المشركين وتقول وهي تضرب الدف، تضرب الدف في الحار في وسط المعركة، إن تقبلوا نعانك ونفرش النمارك او تدبروا نفارق فراق غير وامق، وشوية وهتول والهربانة ما تدري وين تروح، حتى بدت تخلع ما تدري هي جسمها عاري ولا مكسو من شدة الفجيعة التي اصابتها، عندما بدأ المسلمون يحسونهم حسا ويجزرونهم جزرا في اللحظات الاولى، وبدأ النصر. بعد شوية نظر اللي على الجبل وقالوا شوفوا ان الله نصر نبيه، وها السلاح المجدع حق المشركين المقتولين، خلينا ننزل عشان نجمع الغنائم. قال لهم عبد الله بن جبير امينه رضي الله عنه لا تبرحوا مكانكم، الم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم الا بامري اذا امرتكم في معنى كلامه؟ قالوا لي يا رجال هو قصد ان احنا نحمي ظهره وظهره حمي وانتصر وخلاص. قال لا يمكن انزل من مكاني حتى يامرني رسول الله. قالوا لا نبي ننزل، فخالفوا امره، هذا سبب البلية. فلما خلفوا أمره نزلوا عشان يجمعوا الغنائم، خالد بن الوليد يظهر رضي الله عنه كان مع المشركين، فاستدار بسرعة من وراء الجبل ونزل عليهم من هذا الثغر اللي انفتح أمامه، الثغرة اللي انفتحت في ظهور المسلمين، وبدأ يضرب المسلمين من خلفهم فولوا مدبرين. والله يقول، يعني بمعنى ان حصلت هزيم، فقتل منهم عدد وجرح عدد. فيقول الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقطعون دابرهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فشوف، جتهم الهزيمة بسبب معصية رسول الله، وما هو كلهم عصوا، إنما عصوا بعض من كان على الجبل، حتى أمرهم رضي الله عنه كان من أصلح عباد الله وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استشهد معهم ونال حظ الشهادة، وقد كانوا يحرصون عليها أشد الحرص. في يوم حنين كانوا 12 بعد ما فتحوا مكة، اللي توجهوا من مكة إلى الطائف وإلى حنين 12,000 مقاتل، ما هم 313 مثل يوم بدر، ما هم 313 مثل اللي كان يوم بدر، كانوا 12,000 مقاتل ومعهم أسلحة ورجال وفرسان، وذهبوا لمقاتلة ثقيف، فوجدوهم تهيأوا لهم، وثقيف معروفة بأنهم رماة أهل نبال، يرمون بالنبال. قبل ما تحصل المعركة قال رجل من المسلمين، بس ما هو مسلم بالحيل، يعني مسلم يمشي الحال تو يمكن داخل الإسلام، قال: احنا 12 ألف لن نهزم اليوم من قلة. 12,000، شوف، عندما واحد منهم تكلم بكلمة أغضبت الله وأغضبت رسوله، عندما تباهى بالعدل، عندما تباهى بالسبب، عندما تباهى، انا قلت لك المسلم يبذل السبب ويعتمد على الله، يجمع الجيش والسلاح ويعد القوة، لكن ما يعتقد ان هذه كلها هي النصر، انما النصر من عند الله، يعني عليه يبذل وعليه يرجو من الله النجاح، عليه يبذل السبب ويرجو من الله النجاح. لما قال هذا الرجل تو يمكن مسلم يومها بعدر عن الإسلام كثير، قال: لن نهزم اليوم من قلة، 12,000 نبي نبيت ثقف إبادة. لما قال هكذا سمع بها النبي محمد، فخاف النبي خوفا وانزعج صلوات الله وسلامه عليه، انزعج رسول الله، قال: نبي نبتلى بها الكلمة هذه، يعني ليش احنا ما نعتمد الا على الله، احنا نعد العدة لكن نعتمد على الله، ما نعتمد على العدة اللي هيناها، ما نعتمد على العدة اللي هيناها والقوة اللي جمعناها. فلما قال لن نهزم اليوم من قلة، غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاف منها خوفا. وعندما بدأ الجيش وبدأ الضرب، لحظات والمسلمون ما هم موجودين، على غير بس امتحان من الله، حتى اللي في قلبه اللي كان من المنافقين اللي كانوا اسلموا نفاقا على طول ما رضى يكتم اللي في قلبه، قال: والله ما يردهم الا البحر، قال: والله اصحاب محمد ما يرجعهم الا بحر جدة، هم عند الطائف الحين، قال: والله ما يردهم الا بحر جدة وهم هربانين. وقال الثاني: اليوم بطل السحر والساحر، كان تو مسلم لسه يمشي الحال، قال: اليوم بطل السحر. فقال له واحد تو مسلم ايضا لكن وقر الايمان في قلبه، قال له: اسكت، والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن. تتمنى النصر للهوازن على قريش، اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل النبي محمد، والله لان يكون محمد، لان يربني رجل من قريش، يعني محمد يصير سيدي خير من ان يكون سيدي رجل من، لان يربني رجل من قريش احب. هل جماعة يركضون، لكن شيوخ المسلمين ما حول النبي كم واحد، عدد قليل قليل قليل بالحيل، استمروا حول رسول الله، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الاشاوس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. النبي لم يكتفي بذلك، لم يكتفي بانه وقف، ولكنه ويومها ركب على باغله ما هو ركب على فرس ولا على جمل. والمعروف في الحرب إن البغلة هي أضعف آلة الحرب، لأنها لا تصلح للكر ولا للفر. الجمل يركض صحيح ويجري، والخيل للكر والفر، يعني داور يروح مثل الطيارة اللي تجري تتقلب في الجو. الخيل والجمل سريع، لكن البغل لا هنا ولا هنا، البغل لا هنا ولا هنا. فعلشان الله يوري آية لنبيه في الناس، خلاه يومها يركب بغل، يركب البغل في معمعة الحرب. وعندما انهزم المسلمون لما ربتهم اتعبتهم نبال ثقيف، اقبل النبي على الكافرين بصدر واسع يعلي صوته، واقف فوق البغل وينادي باعلى صوته: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ينادي باعلى صوته في وسط المعمعة، ما راح مع الرايحين لا، ولا وقف مع المتترسين لا، ما وقف مع المتترسين لا. والعادة جرت بأن العدو أهم ما يبحث عنه رئيس القوم. يعني المعركة إذا كان في معركة، الدول أهم عندهم أن يصيد القائد، ودول أهم ما عندهم أن يصيد القائد. فالقوات في الغالب يتسترون وينكمشون حتى ما يعرفون صوتهم، ويغيروا أسماءهم وأصواتهم. لكن النبي أخذ ينادي بأعلى صوته وفوق بارته ويركضها إلى صدور المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يا اصحاب السمراء، يعني يا اهل بيعه الرضوان اللي بيعتم الا تفروا على المؤلة تفروا، بعتم الا تفروا الا تفروا. فلما سمعوا صوت النبي اقبلوا يحنون اليه من كل صوب، وهم يقولون: لبيك لبيك. وما هي الا لحظات حتى دحض الله عدوه ونصر نبيه واعلى حزبه. هذه الاسباب مع الاعتماد على الله. لما اعتمد على السبب واحد، شوف البلوى جت للكل. شوف ربنا يبين في قصة بدر، في قصة احد، ان السبب في الهزيمة اختلافهم على اميرهم وعدم طاعة رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما امر به. ويوم حنين، ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليت مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وانزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. عشان يبشر اللي هربوا بانهم مغفور لهم، لانهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم يعتمد على الله ويبذل السبب، والكافر يعتمد على السبب وحده ولا يعرف رب. والجهمي الجهم الجبري يقول لا ما في عمل ولا شيء، ويكثر منهم ناس لا يصومون ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، يقول احنا مغفور لنا، يقول احنا وصلنا للدرجة العلية، ما علينا تكاليف، سقطت عنا التكاليف، ما دمنا وصلنا خلاص يسقطون عن التكاليف، ولا يصومون ولا يصلون ولا يصلون. هذه جماعة. والمعتزلة يقولوا لا، الله، بعضهم يقول الله لا يعلم بالأشياء إلا بعده. أعوذ بالله، هو ما فيه، ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما. ثم ينبيهم بما عملوا. بعدين في آيات كثيرة يبين أن الله يعلم بما الناس عاملون. قبل أن يوجدوا بآلاف كتب كتابا عنده قبل خلق السماوات والأرض ب70,000 سنة، فيه أقدار العباد وأرزاق العباد ومقادير الخلائق وما يكون منهم، كل كتب عنده، فهو يجري في الدنيا على وفق ما كتب الله في الأزل الجديد. بعدين هناك أمر ينبغي للمسلم أن يتفطن له. الإنسان منا قد يكون قوي جدا، يعني ما في شخص يسمى، يعني هم قد يصفون الناس، بعض الناس يقولوا هذا مزدوج الشخصية على بعض الناس أو علماء النفس يصفون شخص من الأشخاص يقولوا هذا عنده ازدواج شخصية، يعني يكون عنده بعض الناس أسد حفور، وعند بعض الناس يبرك ما يتكلم ولا يتحرك. يقولوا هذا مزدوج الشخصية، يعني فيه جبن من جهة، شديد الجبن والشجاعة على قوم، مثل ما قال ذاك: أسد علي وفي الحروب نعامد. هذا مثال. لكن أنا أعتقد إن لا يمكن يوجد شخص واحد يخلو من ازدواج الشخصية. أنا أعتقد إن لا يوجد شخص في الأرض لا مرتفع الإيمان ولا ضعيف الإيمان يخلو من ازدواج الشخصية، لأن عوامل النفس الانفعالات ما هي أصلها بتحدث كل ده، كل طرفة عين وانتباهاتها أحوال للعبد يجريها الله عز وجل عليه، مثل ما قال ذاك الشاعر: ما بين طرفة عين وانتباهاتها يحول الله من حال إلى حال، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يحول الله من حال إلى حال. كون الإنسان يصير في الرجال رجل، واحد يصير مثلا وظيفة أمير ولا قاضي ولا كذا، فإذا جلس يجلس ويروح يمزح مع الناس في مجلس الحكم، ما ينبغي له يمزح مع الناس في مجلس الحكم، لجلس ينبغي للهيبة والوقار. فلا يقال في هذا إذا بدأ عند أصحابه يمزح يقال فيه مزدوج الشخصية، هذا ما مزدوج شخصية ولا شيء، هذا لكل مقال مقام، لكل مقام مقام. عندما يكون العمل بت وحكمه وقضاء يصير جد، وعندما يصير مع أهله يصير غير، عندما يصير أهله يعني ساعة يصير فيها جد، عندما يطلب ما يكون الجد هو المطلوب، وعندما يكون مثلا مثل وإن كان ذاك ما هو على مذهبنا من كل وجه يقول: ولله عندي جانب لا أضيعه، هذا ما هو الزواج الشخصي، هذه طبيعة البشر، والنفس أصلا انفعالات فيها، والإنسان يكون حار من أمر، واحد يغضبه بكلمة يتكلم عليه بكلمة فيبدأ الدم يغلي في قلبه وينتفخ أوداجه ويرتفع وتحمر عينيه، ويبدأ الشيطان يضرب ويطبل على راسه علشان يزودها كمان زود. فإذا قال لا إله أستغفر الله وأتوب إليه وكان وقف وجلس يبرد، هذه النفس ما تغيرت النفس، بس من حالة الحرارة إلى حالة البرودة. وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الإنسان إذا غضب أن يغتسل أو يتوضأ، إذا اشتد به الغضب من شيء يتوضأ ويغتسل ويذكر الله عز وجل ويستغفر ربه تبارك وتعالى، وإذا كان واقف يقعد، وإذا كان قاعد يقوم علشان يضيع على الشيطان تخطيطات. فالشيطان يخاف. أنا ليش أسوق القصة هذه؟ على أساس إن الشيطان يعرف مواضع الضعف منا، يعرف مواضع الضعف منا، ويجري من ابن آدم كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. امتحان الله يمتحن به عباده ليبلوكم حتى يعلم الصابرين منكم ويبلو أخباركم وهو العليم الخبير. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عشان الدرجات العليا في جنات النعيم ما تجي مجانا، الدرجات العليا في جنات النعيم أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يريم أهلها ولا يتحولون عنها، ما تجي بس كده وإحنا نايمين، لابد من عمل. وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنا إذا جاني الشيطان وقال لي مثلا، بدأ يوسوس: ليش قدر علينا كده؟ نقول: أعوذ بالله من الشيطان. هو يجي ساعة يقول مثلا مثل ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: من خلق الشيء الفلاني؟ وش اللي خلق العمود ده؟ اللي عمل العمود ده؟ نقول: البنا هو اللي بناه. طيب ومين اللي عمل الكهرباء هذه؟ نقول: الله الكهربائية هم اللي سووها. طيب ومين اللي خلق الجمل؟ نقول: الله اللي خلق الجمل. طيب ومين خلق الله؟ يبدأ كده يقول: من خلق الله؟ الرسول محمد يقول: لا يزال الشيطان يقول كذا يقول كذا، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول لك: من خلق الله؟ فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى ذلك إذا جاك الشيطان وقال: ليش أنا؟ ليش ما دام قدر عليه؟ قلت لك فيه أمرين: القدر، إذا كنت ارتكبت جريمة إياك أن تعتذر في عملها بالقدر، وإذا كنت بلد ببلي، في فرق بين المصايب كما أشرت في الليلة الفائتة وبين المعايب. يعني لو واحد نايم على سطح وجا واحد دفه فنام فطع على واحد وقتله، هذه مصيبة وماله بها دفه، هذه ما له بها دخل، هذا نايم غاطس، القلم مرفوع عن النايم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى عن المجنون حتى يفيق. مجنوع وعن الصبي حتى يبلغ القلم مرفوع عنه. افرض انك كنت ماشي مثلا قدر مثلا سيارتك ان يصيبها شيء وانت فيها او يصيبك شيء او يمين يسارك والقدر الله وما شاء فعل، بس بشرط انك لا تكون انت لك اي سبب فيها. فان كان لك اي سبب لا تقول قدر الله ما شاء فعل، قل استغفر الله واتوب لي، هذا من ظلمي لنفسي ومن تقصيري لنفسي، هذه انا اللي سبب فيه لاني ظلمت نفسي ولا اخذت الاحتياط. فباب المصايب ما فيه مانع انك تقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن باب المعايب لا يجوز ان تقول قدر الله وما شاء فعل. يعني لا يجوز للواحد يزني ويقول قدر الله وما شاء فعل، ولا للسارق يسرق وقلت له ليش تسرق يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا لشارب الخمر يشرب واذا قلت له ليش تشرب الخمر يقول قدر. هذا لا يحل لمسلم ان يعتمد يستدل بالقدر على العيب على المعايب على المصائب على الجرائم، ولكن يحتج بالقدر عند المصائب. لو مرض ما له دخل يقول قدر الله ما شاء فعل. لو مثلا السماء ما امطرت وصارت ارض جذبه يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. اذا كان مثلا مرته ما بتجيب له عيال يقول قدر الله ما شاء فعل. يعني باب المصائب يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن باب المعايب لا يجوز ان يعتمد ان يذكر القدر فيها، لانه كان يسند العيب الى الله، والعاقل لا يسند العبء إلا إلى نفسه. يقول اللهم إن يكن صوابا فمنك وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. كانوا الصحابة إذا سئلوا عن شيء يقول اللهم إن يكن صوابا فمنك فمن الرحمن وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وأنا قلت في أيام قريبة ان كونك تسند الشر كله الى الشيطان هذا زين، لانه عدو الله هو سبب كل شر على الارض. كل سبب شر وراها ابليس، كل بلية في الارض وراها ابليس. فانت كونك تسند الشر الى ابليس مع اعتقادك انه لا يكون في الارض الا ما شاء الله، الا ما شاء الله اللي قدره في الازل وعلم انه يكون هو اللي يكون، علم أن هذا سيكون فكان كما علم أنه سيكون في الأزل الأول. الإنسان إذا حصل منه شر يسند إلى الشيطان. وذلك لما مرض أيوب وقال له ربه، يعني قبل ما لما سأل رب قال ربي إني مسني الضر، ما قال أنت مسستني بالضر، قال رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي آية أخرى يقول عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعدد. فأسند ما أصابه إلى الضر وأسند ما أصابه إلى الشيطان. فباب الخير ينبغي أن يسند إلى الله وحده، وباب الشر اسنده إلى نفسك أو إلى الشيطان، اسنده إلى نفسك أو إلى الشيطان. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم بعد ذلك يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني فقه أدب الحديث أن تسند الشر إلى نفسك أو إلى الشيطان، وأن تسند الخير إلى الله وحده مع علمك واعتقادك بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه لن يتغير علم الله، لن يتغير علم الله ولن يقع القضاء إلا ما على ما قدر الله في الأزل الأول وعلى ما علم أنك تختار هذا العمل. فينبغي لك أن تسند ما يصيبك من شر إلى الشيطان، وما يصيبك من خير إلى الله وحده، فتقول هذا منك، هذا من الله. إذا أصابتك نعمة تقول هذا من الله، الفضل من الله. بعض الناس يغتار يقول شوف هذا والله كد عرق إذا يدني، يقول ترى أنا اللي جبت لكم ذا وجمعت لكم. أنت تجمعي والله ما تقدر تجمع قطرة ماء لعينك عشان تشفيها إذا كانت مريض، ولا تقدر تدبر لنفسك أدنى تدبير، والله يا قطرة الماء اللي تشربها الناس ما تقدر تدبرها من كل وجه، وإذا جبتها عندي فمك والله ما تطمئن إنك تشربها ولا ما تشربها، وإذا وصلت الحبقك والله ما تدري هي تستساغ ولا ما تستساغ، وإذا وصلت إلى قلبك هي اللي تجيب لك مرض والتهاب في الرئة ولا ما تجيب لك مرض والتهاب في الرئة. أنت بين يدي رب العالمين وأرحم الراحمين، فألقي بجرانك بين يديه واعتمد في أمورك كلها عليه، وعند ذلك تكون متوكلا. أنا أقول الصحابة لما رجعوا يوم أحد مجروحين ومصابين، مجروحين ومصابين وحزنانين، لما رجعوا إلى المدينة المنورة أمر جبريل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يمشي وراء الكفار. طيب الكفار هم يومها منصورين ولا مهزومين؟ منصورين، ومشوا بخاطرهم ولا مقهورين؟ ماشيين بخاطرهم بهوى، يعني هزموا المسلمين في أحد ومشوا إلى جهة مكة، خلاص رايحين بلدهم بعد ما فرحوا بالقتل الذي قتلوه من المسلمين. فلما وصل النبي إلى المدينة المشركين كانوا وصلوا مسافة، مشوا مسافة، فنادى النبي محمد في المسلمين، كل اللي حضروا معنا معركة أحد يمشون معنا لمتابعة المشركين. شوف المهزومين يبي يتبعون المنصورين، شوف السياسة اللي بيخططها رب السماوات والأرض لنبيه محمد، شوف السياسة اللي بيخططها رب السماء والأرض لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام جماعته مجروحين ومصابين وفيهم بلايا وإتخان، لما قال لهم النبي محمد اللي معنا يمشي، اللي يقدر يمشي من الجرحى حتى الجريح اللي يقدر يمشي يمشي، والصحيح اللي ما جاش يمشي معنا، وتوجهوا إلى جهة مكة وراء المشركين. التخطيط ده مين اللي خططه؟ الله خططه لنبي. ليه؟ احنا نعرف حكمتها في الحال. المشركين بعد ما مشوا جاهم الشيطان في الطريق قرب وادي الصفرة، قال لهم عجيب، الحين تعملوا فيهم هالعمل وتخلوهم يطرحون يا ابويا ينبتون من جديد ويرجعون عليكم مرة ثانية، احسن لكم لو انكم قطعتم دابرهم واتصلتم شافتهم، يلا رجعوا مرة ثانية حتى تخلصوا عليهم هم لسه في جراحتي. فجاهم الشيطان ونافخ فيهم، قال لهم ارجعوا لمحمد، اقضوا عليه ترى خالص هو جماعة خلصين، اي ضربة تبي تقضى عليه فارجعوا لهم خلصوا عليهم الحين. بعد ما مشلهم كم يوم الرسول ما جاه العلم إلا من الله تبارك وتعالى، فعلمه إن يمشي وراءه. شفت الجريح كيف يمشي وراء الصحيح؟ مشي وراءه، وعسكر النبي محمد عليه السلام عند حمراء الأسد على بعد حوالي 18 ميل من المدينة المنورة، عند حمراء الأسد عسكر النبي محمد بجيشه عند حمراء الأسد. لما جلس النبي والعسكر عند حمراء الأسد راحت الأخبار، مر واحد اسمه معبد الخزاعي، وخزاعة قبيلة خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، كانت قبيلة خزاعة من بين القبائل كلها أحب القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم بحبه لنبي الله، وكافر خزاعة يحب نبي الله وإن كان كافر، حتى كفار خزاعة كانوا يحبون النبي محمد ويخلصون الود، لأن لما عمل النبي صلح الحديبية كان في عقد الصلح من دخل في دين محمد دخل فيه ومن دخل في دين قريش دخل فيه، فدخلت قبيلة خزاعة كلها مع النبي محمد، ودخلت قبيلة بكر مع قريش. فلما دخلت قبيلة بكر مع قريش، هذا قبل فتح مكة في صلح الحديبية سنة السادسة من الهجرة، سنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة تم سنة ثمانية بعدها بسنتين، وكان سبب فتح مكة ان قامت قبيلة بكر اعتدوا على خزاعة وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، مقتلة هذا طبعا احد قبلها بكم سنة، قبلها بثلاث سنين، قبل صلح الحديبية بثلاث سنين، وقبل فتح مكة بخمس سنين، قبل فتح مكة بخمس سنين، لكن كان خزاعة سبب فتح مكة. لما صاروا في حلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام اعتدت عليهم قبيلة قريش بكر، وانضمت إليهم قريش، قتلوا منهم مقتلة عظيمة، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وانشد القصيدة المشهورة: إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا، فانصر فادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تأبدا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. فقال النبي: نصرت يا عمرو، وما هي إلا أيام حتى فتح الله مكة لنبيه بسبب قبيلة خزاعة. هذا الكلام اللي نقوله قصة خروج النبي قبل هذه الحادثة بخمس سنوات. فمر عليهم رجل من خزاعة يقال له معبد، ركب على ناقة، لقى النبي معسكر في حمراء الأسد ومعه أصحاب الجرحى واللي ما هم جرحى وعدد قليل، لأن رفض النبي، رفض رسول الله أن يتبعه أحد من غير الذين لم يحضروا، بس اللي حضروا هم اللي يروحوا معه، اللي سلموا وإن كانوا مجروحين. فلما رآهم معبد الخزاعي سلم على النبي محمد وقال له: يا محمد، هو كافر، معبد يومها كافر ما كان أسلم، قال له: يا محمد، ما تريد مني مساعدة أساعدك بها؟ أي عون تريد مني؟ أنا مستعد أبذلك العون. فقال له النبي: خذل عنا، خذل عنا أعداءنا. النبي يومها فين؟ في حمراء الأسد، والمشركون معسكرون في وادي الصفراء، المشركون معسكرون في وادي الصفراء دون بد، والنبي عليه السلام في حمراء الأسد. فقال له النبي محمد لمعبد الخزاعي: خذل عنا. فقام معبد الخزاعي انطلق من عند رسول الله، قال: ابشر بالخير، وركب الناقة ومشى يركب ناقته على أسرع ما يستطيع حتى أقبل على جيوش الكفار وهم متهيئون للعودة ليقضوا على النبي وحزب النبي. يوم وصل إلى وادي الصفرة وجدتهم مقبلين مرة ثانية، متأسفين، متحزنين، متوجعين. ليه تركوا محمد دون أن يقضوا عليه وجماعته، أن يقتلوهم جميعا وأن يستنصروا شعبتهم؟ ليش رجعوا وهم منصورون؟ فمتهيئين للرجوع من وادي الصف. فلما رآهم معبد الخزاعي قاموا وخلع جميع ما عليه من ثوب كما ولدتهم. وهذا طبعا عادة في الجاهلي إن الإنسان إذا كان مخلص لجماعة وشاف شر يجيهم وما دروا عنه، إن يجيهم عشان ينذرهم من الشر، فيتجرد من ثيابه، ويسمى هذا عند العرب النذير العريان. والنبي محمد عليه السلام سمى نفسه بأنه النذير العريان، يعني أنه في إخلاصه للأمة ونصحه لعباد الله مثل النذير العريان. معبد الخزاعي يومها تجرد من ثيابه حتى يوهمهم أنه أخلص الناس لهم وأنه النذير العريان لهم. فلما رأوهم يعرفونه نادى أبو سفيان والذين معه بأعلى صوت: ما وراءك يا معبد؟ قال: ورايا الموت الأحمر، الحق فرني بجلدكم، جاكم محمد والذين معه إن أدركوكم أكلوكم ما يقل واحد منكم يمر، الحق ادركوا نفسكم. أنا لما شفتهم في الطريق، يقول لما شفته كاد قلبي ينهد وراحلتي تنهد، وعمل قصيدة أنا ما أحفظها لكن فيها يقول: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجند الأبابيلي. يقول إن جيش محمد مثل الجند الأبابيلي اللي جاين عليكم، مثل الطير الأبابيلي اللي جاين تبتليكم، وأنا راحلتي كادت تنهد. فقلت: يا ويحبن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالغيل أو بما يقول. فبمجرد ما سمعوا كلمة معبد انخلعت قلوبهم، ما واحد منهم يشوف الثاني، وكلهم يركضون إلى مكة، ما واحد منهم يمسك الثاني، كل واحد يجري لحاله، يهرب لحاله لينجو بنفسه من الموت الأحمر اللي جايهم من محمد، مع النبي ما تحرك من حمراء الأسد. الخبر هذا صار بالنسبة لأهل مكة كما وصفت لكم، بالنسبة لجيش النبي محمد اللي في حمراء الأسد معسكر. جاهم نعيم بن مسعود الأشجعي أو عمرو بن مسعود الأشجعي، لما وصل وهو رجل عند العرب لقيم، قال: النبي يعني ما وراءك؟ نعيم بن مسعود. النبي قال له ما وراءك يا نعيم، في معنى كان في السلام. قال والله يا محمد إني مررت بأبي سفيان والذين معه في وادي الصفرة، إنهم الصحابة يتسمعون. النبي ما وده أن الصحابة يسمعون 100%، لكن بدأ يسمعون الخبر على طول مثل برقية، ما هي برقية لكن على طول يتنافر في 5 دقائق واصل كل رؤوسهم. قال إنهم تأسفوا أسفا على أنهم تركوكم وفيكم نفس حية، والآن تركتهم مستعدون، تركتهم راجعين يريدون القضاء عليكم. اسمع الفرق بين أهل الإيمان المعتمدين على الله وبين أتباع الشيطان المعتمدين على هوى أنفسهم. بمجرد ما سمعه الصحابة، النبي خاف يمكن الصحابة يتأثرون، قالوا بلفظ واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني يجون، ما هم ما عرفوا ان البلوى راحت وانهم هربوا، ما علموا بالقصة انهم راحوا، ما جاهم الخبر انهم راحوا، لان هذا توجه الى هؤلاء وهذا توجه الى هؤلاء. فلما سمع اصحاب النبي محمد عليه السلام مقالة نعيم بن مسعود الاشجعي ان المشركين جاءون اليكم مرة ثانية ليستأصلوا شافتكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فيقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وأنزل الله في ذلك يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.